هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم علي مراد. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: أنا أدعو إلى أن تتولى الدولة إعداد المعلمين للغة العربية على النحو الذي قدمته، وأنا من أجل هذا أدعو إلى أن تتولى الدولة بواسطة العلماء القادرين إصلاح علومها وتيسيرها والملائمة بينها وبين الحياة الحديثة والعقل الحديث، وأنا نذير للذين يقاومون هذا الإصلاح بخطر منكر ما أرى أنهم يحبونه أو يطيقونه أو يسعون إليه أو يرغبون فيه، وهو أن اللغة العربية الفصحى إذا لم ننل علومها بالإصلاح صائرة، سواء أردنا أم لم نرد، إلى أن تصبح لغة دينية ليس غير، يحسنها أو لا يحسنها رجال الدين وحدهم، ويعجز عن فهمها وذوقها، فضلا عن اصطناعها واستعمالها غير هؤلاء السادة من الناس. بل إن هذا النذير إن لم يكن قد تحقق بالفعل فإن تحققه قريب أقرب مما يظن هؤلاء السادة. فلغة العربية في مصر لغة، إن لم تكن أجنبية فهي قريبة من الأجنبية، لا يتكلمها الناس في البيوت ولا يتكلمها الناس في الشوارع ولا يتكلمها الناس في الأندية ولا يتكلمها الناس في المدارس ولا يتكلمونها في الأزهر نفسه أيضا، ولعل الأزهر أقل المعاهد والبيئات اصطناعا لها وسيطرة عليها، إنما يتكلم الناس في هذه البيئات كلها لغة تقرب منها قليلا أو كثيرا، ولكنها ليست إياها على كل حال. وفي الشرق العربي جماعة من المثقفين تحسن هذه اللغة العربية الفصحى فهما وقراءة وكتابة، وكثرة هذه الجماعة من غير الأزهريين، وهي لم تتعلم هذه اللغة في الأزهر وليست مدينة له بإتقانها. وكثرة هذه الجماعة إن أحسنت هذه اللغة فهما وقراءة وكتابة فهي لا تحسنها أداء وإلقاء، ثم هي إذا كتبت لجمهور القارئين اضطرت إلى كثير جدا من التبسيط والتيسير ليفهم الناس عنها، ثم لم تظفر من فهم الناس عنها إلا بالشيء اليسير، ولقد يكون من الظريف والمحزن معا أن نمتحن جماعة من الطلاب والتلاميذ أزهريين وغير أزهريين، وجماعة من القارئين والكاتبين من أولئك وهؤلاء، لنتبين إلى أي حد فهموا هذا الفصل الذي أنشأه هذا الكاتب أو ذاك من الكتاب المعاصرين. وأؤكد لك أن نتيجة هذا الامتحان ستكون مؤلمة مضحكة، وستسوء الكاتب الذي اتخذنا فضله موضوعا للامتحان على كل حال. فالخطر الذي أنذر به إذا لم نتدارك اللغة وعلومها بالإصلاح والتيسير، إن لم يكن واقعا بالفعل فهو قريب الوقوع. وهذا كله إنما يقع على الذين يمانعون في الإصلاح والتيسير، يحتجون بالدين مرة ويحتجون بحق الشعوب العربية كلها في أن تشارك في هذا الإصلاح والتيسير مرة أخرى، وينسون أو يتناسون أن الله عز وجل قد أنزل القرآن الكريم قبل أن تنشأ علوم اللغة، وأن الذين أنشأوا هذه العلوم إنما أنشأوها لأسباب منها حماية هذه اللغة من أن تفسد أو تضيع، كما أننا نحن نريد أن نصلحها ونيسرها لنحميها من أن تفسد أو تضيع، ويجهلون أو يتجاهلون أن الذين أنشأوا علوم اللغة العربية ودونوها والذين نموها وأنضجوها من علماء العراق لم يشاوروا في ذلك أهل مصر والشام وإفريقية والأندلس من العرب قبل أن يقوموا على إنشاء ما أنشأوا من العلم وتأليف ما ألفوا من الكتب، ليسمح لنا هؤلاء السادة بالضحك، فإن حججهم مضحكة حقا. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم علي مراد. مع تحيات طارق عبد الله.